شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه، ويبتدئ المؤلف مما لا شك فيه ولا ريب بتفسير سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي بدأ الله تعالى بها كتابه وافتتح بها الكتاب، سورة الفاتحة، فهي أعظم سورة في القرآن، والقرآن كله عظيم، وهي أفضل سورة. افتتح الله تعالى بهذه السورة والتي بها يفتتح المؤمنون صلاتهم في القراءة، يبدأون ويفتتحون القراءة بسورة الفاتحة. قال المؤلف تفسير سورة الفاتحة: سميت هذه السورة بأسماء كثيرة منها الفاتحة، قال العلماء: وهذا الاسم وارد في السنة كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذه السورة يقال لها ومن أسمائها فاتحة الكتاب. كذلك من أسماء هذه السورة السبع المثاني، كما في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وباتفاق العلماء كما نقل ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أن آيات هذه السورة سبع آيات، نقل على ذلك ابن جرير رحمه الله تعالى الاتفاق. كذلك من أسماء هذه السورة أنها تسمى بأم الكتاب. إذن عندنا الفاتحة والسبع المثاني وأم الكتاب، وقد ورد هذا الاسم في مسند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، أي فاسدة، ومنهم من قال أي ناقصة. كذلك يقال لها أم القرآن، أم القرآن، هذا هو الاسم الرابع لفاتحة الكتاب. وقد ورد كذلك هذا الاسم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فصلاته خداج، وصلاته خداج، أم القرآن. كذلك من أسماء هذه السورة قال العلماء تسمى بالصلاة، وهذا كما تعلمون في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. والصلاة هنا هي الفاتحة بقول الله تعالى: فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال عبدي الرحمن الرحيم يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي. إذن قوله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى كما في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فالمراد بذلك الصلاة. إذن كم ذكرنا من أسماء أنت؟ أولا الفاتحة، الاسم الثاني السبع المثاني، أم الكتاب، أم القرآن، كذلك الصلاة. هناك أسماء كثيرة كذلك، منها أنها رقية الحق، رقية الحق، كذلك يقال فيها الأساس، يقصد جاء هذا الاسم عن جماعة من السلف أي أساس الكتاب، أساس الكتاب، لأنك حتى لو نظرت في هذه الصورة تجد أنها افتتح بها الكتاب كالمقدمة لكتاب الله سبحانه وتعالى، فكل ما يأتي في الكتاب قد أجمل في هذه الصورة، كل ما ورد في كتاب الله تعالى في القرآن أجمل في هذه الصورة، ففيها الألوهية الحمد لله رب العالمين، وفيها الربوبية رب العالمين، هذا دليل على الربوبية، كذلك الرحمن الرحيم فيه الكلام في الألوهية، فيه كذلك الكلام في الأسماء والصفات الرحمن الرحيم، الترغيب والترهيب مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين في جميع شؤون العبادة والتوكل والاعتماد والاستعانة على الله سبحانه وتعالى، إذن ترغيب وترهيب وعبادة، وكذلك الاتباع اهدنا الصراط المستقيم، اتباع أوامر النصوص الواردة في الكتاب والسنة، أوامر الله في الصراط المستقيم هو ما جاء عن الله سبحانه وتعالى من أوامر ونواهي، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوامر ونواهي، والتحذير من سبل الضالين والمغضوب عليهم من اليهود والنصارى، الولاء والبراء. إذن هذا كله ما سيأتي تفصيله في كتاب الله سبحانه وتعالى أجمله الله تعالى في هذه الصورة كالاستهلال والمقدمة لكتاب الله تعالى. وقال بعض السلف أن هذه الصورة هي سر القرآن، هي سر القرآن فهي الأساس، كذلك قيل أنها سورة الوفاء، وقد جاء ذلك أيضا عن جماعة من السلف. المهم هذه أسماء ذكرها العلماء، وذكروا أدلة، تلك الأدلة التي ذكرناها وهي الدالة على تسمية الفاتحة بهذه الأسماء. سورة الفاتحة ذكر العلماء أنها من أعظم سور القرآن، فإذا أراد الإنسان أن يقول ما هي فضائل هذه السورة، لأن هناك طبعا كل القرآن هو من كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن بالنسبة لورود ما يدل على أفضلية معينة لسورة أو لآية، فلا يستطيع إنسان أن يذكر شيئا إلا إذا دل ذلك عليه الدليل أو ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد وضع الوضاعون أحاديث كثيرة في فضائل السور، من قرأ كذا فله كذا، ومن قرأ قول الله تعالى كذا كان له كذا، كثير من النصوص الواردة في فضائل القرآن لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر السور التي ثبتت فيها الفضائل سورة الفاتحة وسورة الإخلاص، سورة الفاتحة وسورة الإخلاص. في سورة الفاتحة مما ورد في فضائلها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد بن المعلى عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال له ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قال قلت بلى يا رسول الله، قال إذا خرجت من المسجد أعلمك إياه. فلما أراد أن يخرج ذكره أبو سعيد بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. إذن هذا نص في أن أفضل سورة في كتاب الله تعالى هي سورة الفاتحة كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه. كذلك مما أورد العلماء في فضائل هذه السورة، الصورة منها ما لا يثبت، لكن مما يثبت كذلك ما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، قال خرج نفر إلى حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، أي ذهبوا إليهم فلم يستقبلهم أهل الحي ولم يضيفوهم، فخرجوا واعتزلوهم هذا النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي جماعة، فلدغ سيدهم، سيد هذا الحي لدغ، لدغته عقرب أو لدغته حية. الشاهد أنهم بحثوا في قريتهم وفي جماعتهم فلم يجدوا أحدا يرقيه من هذا اللدغ، وكان فيهم من يرقي ولكنه سافر، فقال أحدهم اذهبوا إلى هؤلاء النفر إلى هذا الرهب لعل فيهم من يرقي. ذهبوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم نعم إني لأرقي، ولكنكم لم تضيفونا فلا أذهب معكم حتى تجعلوا لنا جعلة، يعني بشرط أن تعطونا أجرة أو شيئا على هذه الرقية. قالوا نعم، فأعطوهم واتفقوا معهم على قطيع من الغنم، على قطيع من الغنم إن رقوا سيدهم وعافاه الله من هذا اللدغ فلهم هذا القطيع. فذهب فنفث وتفل وقرأ عليه الحمد لله رب العالمين، قرأ عليه فاتحة. قال الراوي فكأنما نشط من عقال، نشط من عقال أي كان قد ربط وعقل كما يعقل الإنسان البعير، فلما قرأ عليه الفاتحة كأنما نشط من عقال، قام من مرضه ومن تعبه ومن ألمه كأنه لا يشعر بشيء. فلما أخذوا هذا القطيع وخرجوا ذهبوا من أجل تقسيمه، فقال أحدهم لا نحدث شيئا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر قال وما يدريك أنها رقية، ثم ضحك صلى الله عليه وسلم وقال اضربوا لي بسهم. هذا أيضا يدل وفضيلة من فضائل هذه السورة المباركة، من هذه الفضائل العظيمة الواردة في سورة الفاتحة. إذا عرفنا الآن ما ورد في هذه السورة من أسماء، عرفنا كذلك أنه قد ورد في هذه السورة فضائل، كذلك هذه السورة لها أحكام. فأنت إذا قرأت في كتب التفسير مثلا في كتاب تفسير القرطبي رحمه الله تعالى أو في أضواء البيان أو في تفسير ابن عربي المالكي رحمه الله تعالى، تجد أن العلماء يهتمون بهذه السورة، لأن هذه السورة كذلك ليست كبقية القرآن، القرآن يتلى ويحتكم إليه ويتعبد به، لكنها كذلك أساس في عبادة المسلم. فصلاة الإنسان لا تصح ولا تثبت هذه الصلاة، ولا يحكم له ببراءة الذمة إن أدى هذه الصلاة إلا إذا قرأ فيها هذه السورة، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأنت تعلم أن الصلاة هي عمود هذا الدين، وهي الركن العظيم في هذا الدين، الصلاة بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذه العبادة المهمة لا تصح إلا بقراءة هذه السورة، هذا دليل على أهمية هذه السورة، ودليل على أنها تشتمل على كثير من الأحكام الفقهية. العلماء في كتب التفسير يذكرون في أحكام قراءة هذه السورة أولا أن الصلاة لا تصح إلا بها، وقد اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة على قولين. القول الأول أن قراءتها لا تتعين في الصلاة، لا تتعين بمعنى لا تجب وليست ركنا في الصلاة، بل لو قرأ الإنسان آية منها فهو مجزئ، أو قرأ ما تيسر من القرآن فهو مجزئ. وهذا القول قول أهل العراق، قول الحنفية، قول لأبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. واستدل القائلون بأنها لا تتعين في الصلاة ولا تجب في الصلاة بل يقرأ الإنسان منها ويقرأها ويقرأ كذلك غيرها بالعموم الوارد في قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. فقرأوا ما تيسر من القرآن، قالوا هذا عام ولم يقيد الله تعالى آية أو سورة، فالإنسان له أن يقرأ بأي آية أو بأي سورة فهذا مجزئ وصلاته صحيحة. وكذلك ما جاء في الصحيحين في حديث المسيء في صلاته، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المسيء في صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أردت أن تصلي فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الشاهد: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لم يقل له اقرأ الفاتحة. وهذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم في موطن التعليم، وموطن التعليم لا يجوز فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم، علم المسيء في صلاته أركان الصلاة وشروط الصلاة: وضوء، استقبال القبلة، تكبير، قراءة، ركوع، ثم رفع من الركوع، ثم سجود، ثم رفع من السجود، ثم سجود، ثم الطمأنينة في هذه الأركان، والطمأنينة ركن. إذن علمه الأركان. ما لم يذكر في هذا الحديث يعده جماعة من أهل العلم ليس من الأركان. المهم، قال لم يذكر هذا في حديث المسيء في صلاته، بل عمم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فاقرأوا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. القول الثاني وقول جمهور السلف، قول جمهور السلف قال به كثير من التابعين من الصحابة، وهو قول الأئمة الثلاثة غير أبي حنيفة، قول الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد، وقول أبي ثور وإسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، وكذلك ابن المبارك وداود بن علي الظاهري إلى غير هؤلاء من أهل العلم، قالوا بأن قراءة الفاتحة تتعين في الصلاة وتجب في الصلاة، وهذا مبحث غير مبحث قراءة المأموم خلف الإمام في السرية أو الجهرية، هذا مبحث آخر، نحن نتكلم من باب الإجمال. يجب على المصلي أن يقرأ بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب. القول الثاني استدلوا بأدلة تدل على أن قراءتها واجبة، بل هي ركن في الصلاة. استدلوا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا النفي يدل على نفي الصحة، وليس للجنس أو ليس للكمال، وإنما هو نفي للصحة. كذلك ما مر معنا في حديث أبي هريرة: من صلى فلم يقرأ بفاتحة بأم القرآن أو بأم الكتاب فصلاته خداج. خداج أي فاسدة، أي فاسدة. وأجاب العلماء على القائلين بالمذهب الأول وهم الحنفية: فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، أن هذا مجمل بين في ماذا؟ في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي إلا ويقرأ بفاتحة الكتاب، وقال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فهذا التعيين بين ما ورد مجملا في قول تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إذن فالراجح أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، ويتعين قراءتها في الصلاة. هذا مبحث، المبحث الأول. المبحث الثاني قضية قراءتها خلف الإمام، هذا مبحث أيضا يذكره العلماء في أحكام ومباحث قراءة الفاتحة. هل تتعين قراءة المأموم خلف إمامه؟ اختلف العلماء السلف والخلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قول الأول أنها تجب على المأموم سواء في السرية أو الجهرية، يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام، وهذا القول ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد عندما أتى إلى مصر رأى هذا القول وقال به، وقول جماعة كذلك من أهل العلم وجوب قراءة الفاتحة في السرية والجهرية. قرأ الإمام أسر بها أو جهر بها على المأموم أن يقرأ. قال والدليل على ذلك عموم الأدلة التي سقناها قبل قليل في تعيين قراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين سرية وبين جهرية، وعدم هذا التفريق مع وجود الاحتمال يدل على إرادة العموم، إرادة العموم. وإلا لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بها المأموم في السرية دون الجهرية لبين ذلك، لقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في فيما يسر فيه الإمام من الصلاة، ولكن أطلق النبي صلى الله عليه وسلم. قول الثاني قول من قالوا لا يجب على المأموم أن يقرأ بل عليه أن ينصت لقراءة الإمام سواء جهر الإمام أو أسر الإمام، لا تجب. هؤلاء قالوا لا يجب على المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب لا في سرية ولا في الجهرية، السرية التي يسر فيها الإمام ولا يجهر بالقراءة كصلاة الظهر مثلا، كالركعة صلاة العصر، كالركعة الأخيرة من صلاة المغرب، ركعتين أخريين من صلاة العشاء إلى آخره، والجهرية إذا جهر الإمام بالقراءة. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، واستدل من قال بهذا القول بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإذا قرأ الإمام فأنصتوا، فإنما جعلت قراءة الإمام لكم قراءة. لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قول الثالث وقول الإمام مالك رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد، قالوا قراءة الفاتحة تجب قراءتها على المأموم إذا أسر الإمام ولم يجهر، أما إذا جهر الإمام فعلى المأموم أن ينصت لقراءة الفاتحة. واستدل هؤلاء بما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. ولكن زيادة فأنصتوا اعترض عليها الإمام الدارقطني وكذلك النسائي وغيرهما من النقاد وانتقدت على مسلم، وهي من الزيادات الضعيفة التي أعلها العلماء، أعلها العلماء. وعلى ذلك القول الراجح هو القول الأول، وهو وجوب قراءة الفاتحة على المأموم فيما أسر فيه الإمام وفيما جهر فيه الإمام. هذه بعض أحكام هذه السورة العظيمة. يقول هنا المؤلف تفسير سورة الفاتحة، قال بسم الله أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. الله هو المألوف المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. بسم الله الرحمن الرحيم آية اتفق الصحابة على قراءتها، لكن هل هي آية من كل سورة أو آية من الفاتحة فقط أو آية من براءة؟ خلاف بين العلماء. أولا بالاتفاق بسم الله الرحمن الرحيم لا تذكر أو ليست مكتوبة ولا تقرأ في سورة براءة، في سورة براءة، فإذا قرأ الإنسان افتتح مباشرة السورة، وهي آية بالاتفاق أو جزء من الآية بالاتفاق في سورة النمل، في سورة النمل. وأما هل هي آية من القرآن، كذلك اختلف العلماء من السلف والخلف، والراجح أنها آية لا تتعلق بالسورة التي قبلها وليس التابع للسورة التي بعدها، أي آية مستقلة يعرف بها اختتام السورة وابتداء السورة، أي هي فاصل بين السورتين، آية قرأها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ودون في المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه والصحابة. والراجح وهو ما رجح كذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله أن بسم الله الرحمن الرحيم آية ولكنها ماذا؟ مستقلة، لا هي من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها. هل هي آية من الفاتحة؟ على خلاف كذلك بين أهل العلم، والراجح أنها ليست آية من الفاتحة، وهي آية من القرآن كما ذكرنا وليست آية من الفاتحة. نعم هناك من أهل العلم من قال هي آية، آية من الفاتحة، ولكن الراجح من كلام العلماء ومن أدلتهم أنها ليست آية كذلك من الفاتحة. وقد استدل العلماء على ذلك بدليلين. الأول صريح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما شاء. أي الصلاة قلنا أنها ماذا؟ الصلاة الفاتحة. حديث هنا المقصود قسمت الصلاة أي الفاتحة، بيني وبين عبدي قسمين، في رواية نصفين. معنى ذلك أن آيات الفاتحة تنقسم إلى قسمين: قسم لله سبحانه وتعالى خاص بالله، وقسم للعبد. قال الله تعالى: فإذا قال الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى: حمدني عبدي. هذه الآية الأولى. فإذا قال الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي. هذه ثلاث آيات. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله تعالى: هذا لي ولعبدي ما سأل. أي هذا هو الفاصل بين النصفين، بين النصفين. فإذا قال غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذن ذكر ثلاث آيات لله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فصل بينها بين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو الفاصل بين الآيات الثلاثة الأخرى، وهي اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. إذن هذه ثلاث آيات. إذن الفاتحة سبع آيات قسمها الله تعالى ثلاثة، فيها ذكر الله سبحانه وتعالى من تحميد وتمجيد، وفيها ثلاث آيات طلب ودعاء من العبد. إذن هذا هو التنصيف، والنصف هو إياك نعبد وإياك نستعين. لو أن البسملة آية لم يأتي هذا التقسيم، ستكون البسملة آية بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد لله رب العالمين الثانية، الرحمن الرحيم الثالثة، مالك يوم الدين الرابعة. إذن ليس هذا بالنصف، ليس هذا بالتقسيم. فمن مقتضى صحة هذا الحديث أن تكون الفاتحة ليس، أن تكون البسملة ليست آية من الفاتحة، تكون ليست آية من الفاتحة. ولذلك أيضا استدل العلماء بعدم قراءتها، عدم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها، وأقصد هنا بالقراءة عدم جهره صلى الله عليه وسلم بها في صلاته. فقد جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. ولم يذكر أنس رضي الله تعالى عنه ذكرا للبسملة، الجهر بالبسملة. كذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، والحديث صحيح مسلم. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، لأن التكبير هو مفتاح الصلاة، كما في الحديث علي رضي الله تعالى عنه مفتاح الصلاة التكبير، تمام، ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فلم يكن يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنها ليست بآية من الفاتحة. إذن على ذلك نقول ليست آية من الفاتحة، ولذلك فالراجح هو عدم الجهر بها في الصلاة، وهي مسألة تعتبر مسألة أخرى، هل يجهر بها أو لا يجهر، خلاف بين العلماء، والراجح هو عدم الجهر لحديث أنس الماضي ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ومع ذلك هذه من المسائل كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه من المسائل القريبة، المسائل القريبة أي التي وقع فيها خلاف بين السلف، بمعنى لا ينبني على هذه المسألة ولاء وبراء، لأن بعض الشباب يقع في بعض المساجد أنه لابد من عدم الجهر، وقد يسبب ذلك عند بعض العامة لا سيما الذين يذهبون إلى أن البسملة آية من الفاتحة، والفاتحة ركن في الصلاة، وإذا لم يقرأ الإنسان ويجهر بالبسملة يظنون أنه لم يقرأ أصلا بالبسملة، إذا لم يجهر يظن أنه لم يقرأ أصلا بالبسملة، فعند ذلك يرون أن الصلاة ناقصة، وقد يؤدي هذا إلى المناوشات، ويؤدي ذلك إلى القيل والقال إلى آخره. فمن حكمة الإمام في هذه الحالة إذا دخل في مسجد يعلم من حال أهله أنه ممن يرون الجهر بالبسملة، فلا حرج أن يجهر، لا حرج في ذلك أن يجهر، لأن هناك المسألة ماذا قريبة، وقد تنازع السلف في هذه المسألة، والأمور التي تنازع فيها السلف يسع الخلف ما وسع السلف من قبله. أما أن يكون مجال مهاترات ومناوشات ومشادة ثم ينتقل إلى تبديع وهجر، هذا من قلة الفقه، لا أريد أن أقول هذا من الحمق والغباء، لكن هو من قلة الفقه وعدم الحكمة الإنسان في مثل هذه الأمور. كذلك إذا دخلت إلى مسجد وأهل هذا المسجد لا يجهرون، فبالمثل كذلك لا يأتي الإنسان ويجهر، لا يأتي الإنسان ويجهر، لأن المسألة كما قلنا الأدلة فيها تنازع، وإن كان الرجح هو عدم الجهر. والناس إذا دخلت إلى مسجد أعلم من حال أهله، بعض الأحيان التي هي مساجد الأوقاف، مساجد بعيدة في الأرياف، فالإنسان حتى إذا كان لا يعلم من حال أهله أنهم لا يجهرون يحتمل أنهم ممن لا يرى الجهر، لكن يما والعامة قد يتركون أصولا وقد يتمسكون في أمور هي أصلا ليست من الدين، فقد تكون عندهم من الأصول، فعند ذلك أجهر بسم الله الرحمن الرحيم من باب ألا يكون هناك مشكلة مع الناس، والمسألة قريبة. لكن إذا كان في المساجد المعروفة واضح، أو إذا كنت أنت من المعروفين عند الناس سواء جهرت أو لم تجهر لم يعترض عليك لعلمهم مثلا بأنك لك في العلوم الشرعية إلى آخره فلا بأس. لكن أقول ينبغي لطالب العلم أو للإمام أن يتحلى بالحكمة، قضية مثل هذه لا تثار فيها المشاكل. يقولون بسم الله، بسم الله في جار ومجرور، الباء حرف جر واسم مجرور بالباء، والجار والمجرور هنا لهم متعلق، المتعلق هنا أي أبتدئ بسم الله، أي أبتدئ بسم الله تيمنا باسم الله سبحانه وتعالى، والتعلق هنا يكون له مناسبة حسب الحال. فإذا كان الإنسان في القراءة بسم الله أي بسم الله أقرأ، وإذا كان يأكل يقول بسم الله أي بسم الله آكل، وهكذا. وذكر اسم الله سبحانه وتعالى تبرك به الإنسان في كل شيء، في كل شيء، ولذلك ذكر البخاري رحمه الله تعالى وبوب فقال ذكر اسم الله تعالى في كل شيء حتى في الوقاع أي الجماع، وذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنك إذا أتيت أهلك فقلت بسم الله فكتب الله بينكما بولد لم يضره الشيطان أو لم يمسه الشيطان. وكذلك على الذبح: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، إلى غير ذلك. بسم الله، الله سبحانه وتعالى هو علم على الرب المعبود الذي يفرد بالألوهية وكذلك العبودية، وهذا الاسم لم يتسمى به أحد قط ولا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف في التاريخ حتى ممن ادعى الألوهية. يعني فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ولكن لم يتسمى بلفظ الإله، لم يقل على نفسه الله، ولذلك هذا الاسم لم يتسمى به أحد ولا يعرف في التاريخ. مثلا الرحمن تسمى به مسيلمة الكذاب الرحمن، ولذلك ألبسه الله تعالى لباس الخزي والعار والكذب، وسمي في التاريخ وعرف بعد حتى عند أهل عصره من الكفار عرف بالكذاب، عرف بالكذاب. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال اسمان الرحمن الرحيم، اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فله نصيب منها. وأعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بالله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء. يرحمكم. يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. الرحمن الرحيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والرحمن والرحيم مشتق من الرحمة الواسعة، فالرحمن الذي بلغت رحمته كل شيء ووسعت كل شيء، وقيل أنه أشمل وأعم من الرحيم، والرحيم إنما يرحم الله تعالى بمعنى عمل هذه الصفة وتعلق هذه الصفة في وصول الرحمة إلى العباد. إذن الرحمن ما وسعت رحمته كل شيء، وأما الرحيم فهي وصول الرحمة إلى عباده. وتكلم المؤلف هنا يريد أن يبين، لأن هذه الرحمة صفة الرحمة مما نفاه النافون، وقالوا أن الله تعالى لا يقال الرحمة بمعنى الرحمة المعنى الذي نفهمه نحن وهو رحمة الله تعالى لعباده، ولكن أولوا هذه الصفة بتأويل آخر وقالوا أنه لا يقال في الله سبحانه وتعالى لا تثبت لله، وإنما يقصد بها الإنعام، يقصد بها الإنعام. فأول صفة الرحمة من مضمونها ومن أصلها، وقالوا لا يقال في رب العالمين أنه رحيم بمعنى يرحم العباد، وإنما المقصود بذلك أنه ينعم ويتفضل على العباد. قالوا لأن الرحمة فيها شيء من اللين والخضوع والانكسار، والله تعالى حاشاه عن ذلك. طبعا هذا التأويل تأويل فاسد، تأويل فاسد، لأن الملك الملك وهو الرب سبحانه وتعالى إذا رحم العباد فلا يلزم من ذلك الذل، لا يلزم من ذلك الخضوع، لا يلزم من ذلك الانكسار، لا يلزم من ذلك اللين. ونحن نسأل لماذا يلزم من الرحمة، فإن قالوا لأن العبد إذا رحم هذا دليل على عطفه ولينه وانكساره، نقول وإن أثبتنا هذه الصفة لله ولله المثل الأعلى، فالله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوة العبد ليس كقوة الله، وسمع العبد ليس كسمع الله، وبصر العبد ليس كبصر الله، ورحمة العبد كذلك ليست كرحمة الله تعالى. ثم نحن نرى كذلك في البشر أنفسهم، الملك أو الرئيس أو الحاكم إذا رحم أحدا من رعاياه لا يلزم من ذلك أنه ذل أو انكسر أو خضع له، بل هذا من كماله، وهذا مما يمدح به، وهذا مما يمدح به هذا الملك، ولله المثل الأعلى. فلا يلزم من إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى أنها تفيد الذل أو الخضوع أو الانكسار. قال: الحمد لله. بدأ المؤلف في تفسير السورة: الحمد لله رب العالمين. ما معنى الحمد؟ قال: الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال. ومن أهل العلم قال: هو وصف المحمود بالكمال والعظمة مع المحبة، مع المحبة. وقالوا: الحمد غير الثناء، فإذا تكرر فمعناه الثناء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عندما قال الله تعالى: إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. إذن الثناء غير الحمد. لكن متى يكون الثناء غير الحمد؟ إذا كرر الحمد، إذا تكرر الحمد فهذا هو الثناء. إذن قوله تعالى، ولازم الإنسان يفهم هذه المعاني حتى يستحضرها في صلاته، إذا قال الإنسان الحمد لله، ما معنى الحمد؟ هو أنك تصف الرب سبحانه وتعالى بكل كمال وجلال وعظمة مع محبتك لهذا الموصوف لله سبحانه وتعالى. وإذا أثنى الإنسان أو حمد الإنسان إنسانا بدون محبة وتعظيم، وإنما أثنى عليه، فهذا الثناء يسمى المدح، فلان يمدح فلان. فإذا صحب هذا المدح مع التعظيم، مع التعظيم، فهذا هو الحمد. إذن الحمد معناه وصف المحمود بصفات الكمال والعظمة مع المحبة، مع المحبة. الحمد لله. سبق أن ذكرنا أن الله تعالى علم على الإله المعبود سبحانه وتعالى، فقوله الحمد لله، الألف واللام هنا تفيد الاستغراق، أي الشمول، جميع أنواع المحامد، جميع أنواع المحامد هي لله، لأن الألف واللام تفيد الاستحقاق، كل أنواع المحامد الذي يستحقها هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز أن يقول الإنسان الحمد لك يا فلان، ممكن يقول أحمد إليك هذا العمل، هذا الصنيع، لكن أن تجمع له كل أنواع المحامد هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. الحمد لله. قال: هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل. أفعال الله كلها فضل وعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. الحمد لله رب العالمين. الرب هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله بخلقه إياهم وإعداده لهم الآلات، أي أعد الله تعالى كل ما في الكون خدمتك أيها الإنسان. كل شيء تنظر إليه تجد فيه منفعة للإنسان، كل شيء تجد أن الإنسان اليوم يستخرجه ينتفع به، من الأمور التي يستخرجها الإنسان، من بترول، من حديد، من منجنيز، من كل هذا، حتى أن يستخدمه في التجارة وفي العلاجات وفي كل هذا أعده الله تعالى للإنسان. وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. وتربيته تعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه، فتربيتهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينه وبينه. وحقيقتها تربيته التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل قوله الحمد لله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. إذن قولك في قراءتك الحمد لله ثناء وتعظيم ووصف لله تعالى بالعظم، وهذا الوصف لله سبحانه لأنه هو الرب، وهو الرب لجميع العالمين الذي خلق الخلق وتفضل عليهم وأنعم عليهم بآلاتهم التي يحتاجون إليها، وأنعم عليهم بأعظم نعمة ألا وهي الهداية والتوفيق. ولذلك فهو مستحق لهذه المحامد، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مر معنا الكلام في الرحمن الرحيم، وقلنا أنه وصف لله سبحانه بالرحمة الواسعة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، قال المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أن يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات وأصناف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، أي من صفاته سبحانه وتعالى أنه المالك الذي يملك كل شيء، وهو يملك كل الأيام، لكن خص هنا يوم الدين وهو اليوم الذي يجمع الله تعالى فيه الخلائق ويحيي الله تعالى فيه الأموات بعد موتهم، وهو يوم القيامة يوم الدين. قال وهو يوم القيامة يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور عيانا بيانا، أنت عبدت الله تعالى ولم تره، آمنت بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبما أتى به من القرآن ولم تر ما أنزل عليه، عبدت الله تعالى بفطرتك وبالأدلة والدلائل الشاهدة على ذلك وبأخبار الأنبياء والمرسلين، لكن في يوم القيامة لعظم هذا اليوم ومن عظمته أنك ترى ما أخبرت به وما أنبئت عنه، ترى ذلك عيانا بيانا في هذا اليوم. قال يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق. انقطاع أملاك الخلائق، ليس هناك ملك ولا أمير ولا سلطان ولا متصرف لمن الملك اليوم، لله الملك لله سبحانه وتعالى، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار كلهم مذعنون لعظمته خاضعون لعزته، فهو المالك يوم الدين وغيره من الأيام. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة. هذه الآية قال السلف سورة الفاتحة هي سر القرآن، وهذه الآية هي سر سورة الفاتحة. فاتحة سر القرآن، وهذه آية إياك نعبد وإياك نستعين سر القرآن. ابن القيم رحمه الله له كتاب مدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين، مجلدات مؤلفة في هذه الآية، لأن العبادة كلها في هذه الآية. إياك نعبد أي نخصك وحدك، نوحدك لا نشرك بك شيئا، إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر. إياك قدم هنا المفعول، مفعول به مقدم، قدمه على نعبد، وإلا الأصل نعبد إياك، لكن قدم إياك على نعبد من باب الحصر، أي لا نعبد إلا أنت ولا نشرك بك شيئا. فتقديم المعمول على عامله يفيد الحصر، فلا نعبد أحدا سواك، إياك نعبد، لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نستعين إلا بك. فالاستعانة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، وقد تكون بالمخلوقين فيما يقدر عليه المخلوق، وهذه هي المعونة، أن يستعين إنسان بإنسان يرفع معه شيئا. لكن إذا كانت هذه الاستعانة أن يطلب الإنسان شيئا من مخلوق لا يستطيع المخلوق أن يفعل هذا الشيء، كأن يستعين بميت، هذا شرك، أو يستعين بولي في المشرق وأنا في المغرب، يا فلان افعل لي، وإن كان من الأحياء ولكن بينك وبينه المسافات التي لا يستطيع أن يعاونك، فهذا كذلك شرك. فالاستعانة تكون بالله سبحانه. قال: هو إثبات الحكم للمذكور ونفي عما عداه، فكأنه يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأفعال والأقوال، فقدم العبادة على الاستعانة ثم ذكر الاستعانة. ذكر الفرد من أفراد العموم يدل على تعظيم هذا الفرد، تعظيم هذا الفرد. فإذا ذكرنا مثل العبادة واعبدوا الله وصلوا، دليل على تأكيد الأمر في ماذا؟ في الصلاة، مع أن الصلاة من العبادة. قال: ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك، والقيام بعبادة الله. والاستعانة به هما الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة في جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصودا بها وجه الله. فبهذين الأمرين تكون عبادة. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. إذن إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، توحيد تام وتعلق برب العالمين. وإياك نستعين أي أستعين بك وأتوكل عليك، فاعتمادي واتكالي عليك يا ربي في عباداتي وفي جميع أموري. ثم قال: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم. هنا السؤال والدعاء، وهو الطريق الواضح. ما هو الصراط المستقيم الذي يطلبه العبد في صلواته الخمس، في جميع صلواته وفي جميع ركعاته في الصلاة؟ اهدنا الصراط المستقيم، أي وضح لنا ووفقنا وأرشدنا واهدنا إلى الطريق الواضح. الموصل إليك وإلى جنتك وإلى معرفة الحق والعمل به، فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سوى من الأديان. اهدنا إلى الصراط أي اهدنا إلى الدين الحق، اهدنا الصراط المستقيم، وكذلك اهدنا في الصراط إلى الحق، لأن في الإسلام طرق وأفكار ومناهج، فوفقني كذلك في الإسلام إلى أقرب الطرق الموصي إليك، بل وفقنا إلى الحق في الإسلام. قال المؤلف ماذا هنا؟ قال فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. كلمة طيبة. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان. والهداية في الصراط تشتمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا، فهذا الدعاء من أجمع الأدعية. صحيح، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط، والصراط هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك، أي لحاجة الإنسان إلى ذلك. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط، ليس هذا الصراط الذي أريد أن تهديني إليه وتهديني فيه، ليس هو بطريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. قال المؤلف فهذه الصورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه أي صورة من صور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة ويؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن معرفة الحق والعمل به وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد انتهينا من سورة الفاتحة، والأسبوع القادم إن شاء الله نبتدئ في تفسير سورة البقرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.